البخور، أخ بيسأل بيقول: وصفنا بأننا معشر السلفيين لا نحسن التعامل، لكن نرى أهل الدعوة والتبليغ يوجد عندهم ما لا يوجد عندنا مما ذكرت، فما السبب في ذلك؟ جماعة التبليغ أنا ما أستطيع أن أحكم يوجد أو لا يوجد، لكن الأمر الحسن الموجود عند كل جماعة يجب أن تكون في كل جماعة تبتغي وجه الله عز وجل. فجماعة التبليغ مكتبين للتجمع، فهذا التجمع يفرض عليهم التخلق بشيء من الأخلاق التي لفتنا نظر إليها، ولذلك يجب على المسلم أن يأخذ من كل طائفة من كل جماعة أحسن ما عندهم ويدع السيء الذي عندهم وهكذا. أما شو السبب؟ السبب واضح وهو التكتل. الجماعة التبليغ أحسن التكتل، لكن مع الأسف على غير علم، ولذلك تظهر منهم أشياء تخالف الشريعة، فنحن نأخذ من محاسنهم وهم أيضا ليأخذوا من محاسننا، وبذلك تكتمل الجماعة المسلمة التي يرجى أن تقوم أو يقوم المجتمع الإسلامي على وليها.